مما لا يطلع عليكم أن بلاد الإسلام قد قسم إلى كويلات ورسم بينها حدود، فإذا قام إمام شرعي في بلد من البلدان الإسلامية هل يجب على سائر المسلمين في البلدان الأخرى الدخول تحت إمامته، أم ينتظرون حتى يقوم إمام في بلادهم؟ وبناء على هذا هل يجوز تعدد الأئمة مع اختلاف بلدانهم وشعوبهم؟ أما تعدد الأئمة فلا يجوز، وهذا سبب لضعف المسلمين، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فإن لم يقل لهم جماعة ولا إمام ما قال ولا أئمة. وإذا قام حاكم من الحكام يعني وتوفرت فيه شروط الإمامة وكان قرشيا، أنا متأكد أن المسلمين من جميع البلاد الإسلامية سيأتون إليه، فإنهم قد كرهوا ما هم فيه من الخضوع لأمريكا ولأعداء الإسلام، والله المستعان.